وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إننا نحمد الله على عادنا إلى هذه المجالس مجالس العلم، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وها نحن نبتدئ بكتاب الصحيح صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، بعد أن سمى قراءة المقدمة. هذا أول صحيح صحيح الإمام مسلم، وهذا أول كتاب وهو كتاب الإيمان، والكتب الذي وضعها الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان كتاب الصيام كتاب الحج، أما الأبواب فليست له، وإنما وضعها النووي الشارع رحمه الله. الأبواب ليست الإيمان، الإمام رحمه الله وضع الكتب، فكتاب الإيمان هذا وضعه الإمام مسلم رحمه الله، أما الأبواب فإنها ليست له، لهذا تجدونها موضوعة في الحاشية فالشرح يسهل. أما الكتب فهي تابعة تابعة الإمام، تكون قبل، ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان. وبدأ الإمام مسلم رحمه الله الإيمان لأن الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، ولا يصح الإسلام ولا يصح دين العبد إلا بالإيمان، ولهذا بدأ به لأهمية، كما أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب بدء الوحي ثم بدأ بكتاب الإيمان، وكان هذا عادة المؤلفين القدامى والمحدثون، عادتهم يبدأون بما يتعلق بالعقيدة الإيمان والتوحيد هي أهمية، ثم بعد ذلك بعد الكلام في العقيدة بعد الأبواب التي تتعلق بالعقيدة التوحيد والإيمان يبدأون بالطهارة الصلاة الصلاة والطهارة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم البوع وهكذا. كان هذه عادة المؤلفين القدامى الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أهل العلم، هذه هي الطريقة المثلى. ثم اصطلح المتأخرون من المتأخرون على أن يجعلوا ما يتعلق بالعقيدة في كتب خاصة مؤلفات خاصة، ويبدأوا في كتبهم مؤلفات لكتاب الطهارة مثلا رحمه الله كتاب الصلاة كما فعل الحافظ في البلوغ بلوغ المراد بدأ الطهارة، أما كتب العقيدة أما ما يتعلق بالعقيدة جعلوها في مؤلفات خاصة، وهذا صار له سلبية على المتأخرين، فصار كثير من المتأخرين لا يعرفون العقيدة، صاروا يبدأون بما كتبه المؤلفون المتأخرون، يبدأون بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والعقيدة عملها لأنها فصلت عن مؤلفاتهم، فصاروا كثير من الناس لا يعرف العقيدة ويعرف أحكام الطهارة والحيض والنفاس، لأن وصلوا في هذا كونهم فصلوا ما يتعلق بالعقيدة عن الفروع، فصار كثير من الناس يعتني بالفروع ولا يعتني بالعقيدة، ولهذا كان الشيخ الإمام الجدد محمد بن عبد الله رحمه الله يقول لبعض الناس أطلب منكم أن تقرأوا العقيدة والتوحيد كما تقرأون في الطهارة والصلاة والصيام، اعتنوا بهذا مثل ما اعتنيتم بهذا، اقرأوا هذا مثل ما تقرأون هذا، لأنه وجد كثيرا من الناس لا يعرفون العقيدة ويعرف أحكام الطهارة وأحكام الصيام بسبب كونهم متأخرين فصلوا ما يتعلق بالعقيدة وجعلوا في مؤلفات خاصة، فصاروا يبدأوا في مؤلفاتهم كما يبدأ الفقهاء الآن زاد يعني مستقنع الآن مثلا، ومتأخرون بلوغ المرام عند الأحكام ما يذكروا ما يتعلق بالعقيدة، يبدأون بالطهارة والصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج بدعوى أن العقيدة تحتاج إلى مؤلفات خاصة، وصار كثير من الناس يقرأ مؤلفات المتأخرين في الفروع ولا يقرأ ما يتعلق بالعقيدة، وصار جاهلا بالعقيدة. أما القدامى المؤلفون القدامى الإمام مسلم والإمام البخاري الترمذي وجماعة وغيرهم راجع أصحاب السنن فإنهم يبدأون في مؤلفاتهم بالعقيدة فيما يتعلق بالاعتقاد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مباحث الطهارة والصلاة الصلاة والزكاه والصوم والحج. والإمام مسلم كذلك بدأ كتاب الإيمان رحمه الله لأهمية لأنه أخص الدين وأساس منه. والإيمان معناه في اللغة العربية التصديق. الإيمان معناه في اللغة العربية التصديق. قال الله تعالى عن أخو يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. أما معنى الإيمان في الشرع فهو تصديق، التصديق والاعتقاد بالقلب والإقرار في اللسان والعمل بالقلب وفي الجوارح. تصديق والعمل تصديق إقرار، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. تصديق وإقرار واعتراف واعتقاد بالقلب ورق وإقرار باللسان يعني ينطق الإنسان بالشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله يشهد الله بالوحدانية والنبي بالرسالة ويعمل بجوارحه فيكون مسمى الإيمان اسم لاعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وسمى الإيمان أعمال القلوب وأقوال، أقوال القلوب وأعمالها وأقوال اللسان، أعمال القلوب أقوال القلوب وأعمالها وأقوال اللسان وأعمال الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. فيكون العمل جزء من مسمى الإيمان والإقرار باللسان جزء من مسمى الإيمان والاعتقاد جزء من مسمى الإيمان. مسمى الإيمان أوسع، مسمى الإيمان يشمل اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره ويشمل إقرار اللسان ويشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالإحسان. هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص والذي أمره جمهور أهل السنة. والأدلة في هذا كثيرة إلا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كبيرة لا حصر لها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جعل الإيمان، جعل هذه الأشياء كلها من الإيمان. هذه الأشياء وجل القلب وزيادة الإيمان عند الزيادة هذه من أعمال القلوب وتوكل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعمال الجوارح. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث وصي عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس وأدوات الخمس مع والدهم. فجعل هذه الأعمال كلها من الإيمان. إذن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص الذي قرر جمهور أهل السنة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ثم الشورى عنه وعليها أكثر أصحابه إلى أن الإيمان شيئا إقرار باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما الأعمال فليست من الإيمان وإنما هي واجب آخر، شيء آخر غير الإيمان. يقول الإنسان عليه واجبا، واجب الإيمان وواجب العمل. فالإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، أما الأعمال فهي واجب آخر ليست من الإيمان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة، وهذا الرواية المشهورة التي عليها أكثر أصحابه. والرواية الثانية للإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد هو تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهذا ركن زائد، ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان. وكذلك العمل، فيكون على الرواية الثانية للإمام أبي حنيفة الإيمان شيء واحد هو التصديق. وهذا مذهب أبي منصور الماتريدي، مذهب الماتريدية أن الإيمان تصديق القلب. ذهبت الكرامية أتباع محمد بن كرام إلى أن الإيمان هو قول اللسان فقط، إقرار اللسان وإن كان مكذبا بقلبه. ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان وإن كان مكذبا بقلبه. وعلى هذا فيكون المنافقون مؤمنون على مذهب الكرامية، لأن المنافقين يصرون بأسماءهم ويكذبون بقلوبهم، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا قول فاسد، لأنهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان ولو كان مكذبا بالقلب، وعلى هذا قرروا عند المنافقين كامل الإيمان وهم مخلدون في النار. يلزم من هذا أن يكون كامل الإيمان وخلد في النار، هذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. وأفسد من هذا التعريف الإيمان تعريف الجهم، وهذا الجهم بن صفان وأبو الحسين الصالحي من القدرية إلى أن الإيمان هو معرفة القلب فقط، أي الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه عند الجهل فهو مؤمن، ولا يكون كافر إلا من جهل ربه بقلبه. وعلى هذا التعريف الفاسد يكون اليهود مؤمنون، يكون اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون ربهم بالقلب، والنصارى مؤمنين، وكفار قريش مؤمنين ولا يفتهم الخلق ولا يقولون الله، وإبليس مؤمن لأنه عرف ربه قال ربي أنظر، وفرعون مؤمن قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا من أقبح الأقوال من أفسدها، وهو القول بأن الإيمان معرفة ربي بالقلب، ولا يكون كافر على مذهب الجهل إلا من جهل ربه بالقلب. فهذا التعريف تعريف الجهم والتعريف الكرامية من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. والصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والذي تدل له النصوص أن الإيمان تصديق بالقلب ويقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوانب، يجوز بالطاعة وينقص بالعصية. أما القول بأن الأعمال ليست من الإيمان هذا قول مرجئة، وأول من قال بهذا حماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، ثم مرجع الفقهاء أهل الكوفة. وفي حديث جبريل الطويل هذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله فيه بيان مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، فسره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وسأل عن الإيمان ففسره بأعمال القلوب الباطنة، فسره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اختلف العلماء في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، هل مسمى هما واحد أو مسمى هما مختلف؟ فقال بعض العلماء، ذهب الإمام الزهري رحمه الله إلى أن الإيمان هو كلمة، أي إلى أن الإسلام هو كلمة والإيمان هو العمل. كلمة يعني الشهادة، هذا هو الإسلام والإيمان هو العمل. الزهري رحمه الله ذهب إلى أن الإيمان هو الإسلام هو الشريعة والإيمان هو العمل. وذهب آخرون إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان، الإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ودلوا بقوله تعالى في سورة الزاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت واحد، بيت لوط عليه الصلاة والسلام، وصفهم الله بالإيمان وصفهم بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. ذهب إلى هذا الخوارج والمعتزلة والمرجئة، قالوا أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وجواب عن إسلام بهذه الآية أن هذا البيت هو بيت لوط اتصف بالإيمان واتصف بالإسلام، حقق فيه الإيمان والإسلام. ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، استدلوا بحديث جبريل هذا، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام الأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع اختلف المعنى، وإذا أطلق أحدهما اتفق ودخل أحدهما في الآخر. فهما مرتبط أحدهما في الآخر في المعنى والحكم، فالإسلام والإيمان مرتبط أحدهما في المعنى والحكم. فإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الإيمان، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وإذا أطلق الإيمان وحده دخل في الإسلام، إذا أطلق الإسلام وحده دخل في الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل في الإسلام. فإذا أطلق الإسلام فإن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دين. الإسلام إذا أطلق يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أما إذا اجتمع فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل اجتمع ثم اجتمع، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع افترقا اختلف المعنى، صار الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، وإذا جاء أحدهما وحده دون الآخر اجتمع دخل أحدهما في الآخر. وهذا له نظائر مثل الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية وحدها دخلت في الألوهية، كقول الملكين للميت من ربك كلمة إله، الرب يشمل الألوهية. وإذا اجتمع بقول تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فسر الرب المالك المتصرف والإله بالمعبود. فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، مثل الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير وحده دخل المسكين فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة. وكذلك الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده كذلك، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل هنا يسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أعمال الإيمان الباطنة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، هذه ستة أركان لا بد من الإيمان بكل أصل منها، من أنكر أصل منها فهو كافر. ولهذا كفر ابن عمر رضي الله عنه من أنكر القدر في هذا الحديث. قصة يحيى بن عمر وسميد لما قالوا إن أول من تكلم بالقدر معبد الجهني، معبد الجهني هو أول من تكلم بالقدر وأنكر القدر، هو زميله غيلان الدمشقي، معبد الجهني وغيلان الدمشقي أول من تكلم بالقدر وأول من أنكر القدر، أنكروا أن يكون الله عالما الأشياء قبل وقوعها، قالوا إن لا قدر، أنكروا قدر الله وعلمه بالأشياء، أنكروا صدق علم الله الأشياء، وقالوا إن الشيء مستأنف وجديد، إن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد، فأنكر عليهم بعض التابعين وسألوا الصحابة وقالوا تمنوا أن يوفق لهم أحد الصحابة يسألون، فوفق لهم عبد الله بن عمر، فاكتنفا يحيى وحبيب وقال له أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن نداء أحد حرف النداء، يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يطلبون يتقفرون العلم، يريدون الخير ويتقفرون أن يطلبون العلم، ولكنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر لا قدر يعني إن الله تعالى لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونها، وأن الأمر عرف يعني مستأنف وجديد. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. والذي أسلم بن عمر بيده لو أفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله. فهذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن من أشهر أن كان، لأن الذي لا تسمع على المعرفة هو كان. الله تعالى وما منعهم السفر منهم أسقاطهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن يرفض مثل ما دينه سيرفض وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. وما ذات إلا لأن من أنكر علم الله بالأشياء قبل كونها نسب الله إلى الجهل، ومن سبع نسب الله إلى الجهل فقد كفر. وهذا مذهب القدرية الغناء الأولى، ينكرون علم الله السابق وكتابته للأشياء، وهم الذين قال فيهم الأئمة في الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فمن أنكر سبق علم الله الأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ فإنه كافر، لأنه ينسب الله إلى الجهل أعوذ بالله. هؤلاء هم القدرية الأولى، غلاة القدرية هم الذين كفرهم العلماء. أما القدرية المتأخرون فإنهم يثبتون العلم والكتابة، ولكن ينكرون عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق. من مراتب القدر أربع: علم الله بالأشياء قبل كونها، ثانيا كتابته لها في اللوح المحفوظ، ثالثا الإرادة الشاملة العامة لكل موجود، الرابع خلقه للأشياء. القدرية الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين، ينكرون العلم والكتابة، أو لا يكفر. أما القدرية المتأخرون يثبتون العلم والكتابة، لأن الله علم الأشياء قبل كتبها، لكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. ينكرون عموم إرادة الله للأشياء وخلقه للأشياء قبل. قالوا إن الله تعالى لا يقول إن الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء لم يخلق الله وهي أفعال العباد. أنكروا خلق الله لأفعال العباد. ما يقول إن الله خالق كل شيء، يقول هناك شيء ولم يخلق الله وهي أفعال العباد. بشبهة خطرت له. وهي الشبهة، هذه الشبهة أنهم يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي يعذب عليها لكان ظالما. فترضى من ذلك قالوا إن الله لم يخلق المعاصي. والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا وعثر المعاصي، ولهذا قالوا انه يستحق الثواب على الله، يستحق الثواب على الله كما يستحق الاجير وحده. وقالوا انه يجب على الله ان يعذب العاصي وان ينفذ فيه وعيده، لانه هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي اوجد الحسنه في السيئه، وما دام اوجد الحسنه فيجب على الله ان يثيبه، واوجد السيئه فيجب على الله ان يعاقبه. الشبهه التي حصلت هؤلاء عامه القدريه أثبتوا العلم والكتابة، ولكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. قالوا إن الله هو الخالق إلا أفعال العباد لم يخلقها، وقد أراد جميع الأشياء إلا أفعال العباد ما أراد، ما أراد فعله. في هذه الشبهة التي حصلت لهم. وفي هذا الحديث، في حديث جبريل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث مراتب، هي أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لأن جبريل لما سأل النبي عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان قال بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين اسم للإسلام والإيمان والإحسان، يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو الاستسلام لله والتوحيد، الاستسلام والانقياد والذل والطاعة. والإيمان التصديق والاعتراف والاعتقاد. والإحسان أن تعبد الله على المشاهدة، تعبد الله له مرتبة ثانية، تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تعبد، أن تعبد إن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد على أنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه. والمرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك، على أنه يراك. هذه هي مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ولا بد من المسلم في صحة الإسلام العرض وإيمانه من أن يأتي بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لا بد من هذا. فإذا التزم المسلم بأعمال الإسلام الظاهرة كتب الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج وهو مؤمن في الباطن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره، هذا هو المسلم ظاهرا وباطنا. من أتى بأركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة فهو مسلم ظاهرا وباطنا، هذا مسلم مؤمن باطنا وظاهرا. ومن أتى بأركان الإسلام الباطنة، من أتى بأركان الإسلام الظاهرة أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة، أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن لم يأتي بأركان الإيمان الباطلة هذا هو المنافق، هذا هو المنافق بالدرك الأقصى من النار نعوذ بالله. وهو الذي يظهر الإسلام كالمنافقين في زمن النبي يظهرون الإسلام، ينطق بالشهادتين ويصلي ظاهرا ويصوم ظاهرا ويحج ظاهرا، ولكنه في الباطن غير مصدق، لم يكن مؤمنا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بقدر خير. هذا هو المنافق، هذا تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. فالإيمان فالمؤمن لا بد في الإيمان والإسلام من أمرين: الأمر الأول إيمان باطن، والثاني امتياز مطاعة في الظاهر. لا بد من أمرين، لا بد من هذه: إيمان في الباطن وانقياد وطاعة، انقياد انقياد القلب وانقياد الجوارح والطاعة. لا بد للمؤمن، من قال إنه مؤمن صدق بالباطن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصلي خليل شره، يقول لا بد من انقياد وطاعة يتحقق به إيمانك، يتحقق هذا الإيمان بالباطن بالانقياد والطاعة الظاهرة، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون مفسق ومعترف بالباطل، لكن ليس عنده انقياد ولا طاعة يتحقق به إيمان. إذن لا بد في الإيمان الباطن من الانقياد والطاعة التي يتحقق بهذا الإيمان، كما أن ما يدعى الإسلام يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لا بد في هذا الإسلام من إيمان في الباطن يصحح هذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون أسلموا في الظاهر لكن ليس عندهم إيمان باطن يصحح هذا الإسلام. فالإسلام الظاهر الأعمال الظاهرة من ادعى الإسلام في الظاهر إنه لا بد له من إيمان يصح بهذا الإسلام، إيمان باطن تصديق باطن يصح بهذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. كما أن الإيمان الباطن والتصديق الباطن لا بد فيه من القيادة والطاعة الذي يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إذا لم يوجد انقياد ولا طاعة ترك إيمان إبليس وفرعون معترف بالباطل، ما عنده انقياد إبليس وفرعون، ما عنده انقياد ولا طاعة يتحكم به الإيمان. وكذلك الإسلام في الظاهر الأعمال الذي يعمل الأعمال في الظاهر لا بد فيه من إيمان باطن يصح بهذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون يصلون ويحجون لكن ليس عندهم إيمان يصح به الإسلام، وفرعون وإبليس مصدقان في الباطن لكن ليس عندهم قياد ولا طاعة يتحقق بها هذا الإيمان، فلا بد من الأمرين. واضح هذا؟ إيمان في الباطن وعمل في الظاهر، إيمان في الباطن يتحقق بالانقياد والطاعة في الظاهر، والطاعة والعمل الظاهري لا بد فيه من إيمان في الباطن يصحح هذا العمل الظاهري. ووصول الإيمان الستة هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب ينقل إلى الرسل. هذه لا بد منها، أصول أجمع عليها، أجمع عليها المسلمون، اتفقت عليها الشرائع، جاء فيها الرسل، فمن أنشر واحدا منها فليس بمسلم. من أنشر وجود الله هذا أعظم الكفار، كالاتحادية والملاحدة والشيوعية، هؤلاء أعظم الكفار، أعظم ناس الكفر. كذلك من أنكر الملائكة، جحد الملائكة كافر، من جحد الكتب كافر، من جحد الرسل كافر، أو رسول من الرسل أو كتاب من الكتب، من أنكر البعث والإيمان باليوم الآخر كافر، من أنكر القدر كافر. الأصول لا مجمع عليها، أجمعت عليها الرسل والكتب المنزلة، فمن أنكر واحدا منها، جحد واحدا منها، خرج من دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نعوذ بالله. وكذلك أيضا أركان الإسلام الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، من أنكر واحدا منها كفر، من أنكر وحدانية الله أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، من أنكر وجوب الصلاة كافر، من أنكر وجوب الزكاة هو كافر، من أنكر وجوب الصوم هو كافر، من أنكر وجوب الحج هو كافر. لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، ليس فيها خلاف. أما من أقر بالصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولكنه أقر بالصلاة ولكنه لم يصلي، فهذا الفقهاء المتأخرون يرون أنه لا يحفظ نفسه وإنما يحفظ نفسه. لكن الصحابة أجمعوا على تكفير من ترك الصلاة ولو كسر المتحول، كما نقل هذا عبد الله بن شقيق العقيلي وابو محمد بن حزم. وغيرهم من اهل العلم كما دلت على ذلك النصوص، وليس هذا محل قصد الادله في كفر تارك الصلاه. اما من انكر، اما من اقر بوجوب الزكاه ولكنه بخل بها، او اقر بوجوب الصيام ولكنه تساهل واصبر عبدا، او أقر بالحج ولكن تساهل، هذا في خلاف من العلماء من كفر من ترك الزكاة ولو أقر بها أو الصوم أو الحج. والصوم أنه لا يكفر وإنما يحسب فاسق ويؤدب ويعذب فيما يراه الحاكم وتؤخذ من الزكاة قهرا ولا يكفر. كذلك الصوم إذا أفطر يؤدب ما دام أنه لم يجحد ولا يكفر على الصحيح، وكذلك الحج إذا أخره. وفي هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الجليل بدأ به الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، هو حديث عظيم، فيه جاء في بعض الروايات أن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني فهابوا أن يسألوك، فأرسل الله جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة ليتعلم الناس. فيه أيضا أن الإنسان فيه أن الإنسان له أن يسأل العالم عن بعض المسائل التي يعلمها حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس من هذا، كما سأل جبريل. ولهذا في كل مرة يسأل جبريل يسأل النبي يقول صدقت، فتعجب الصحابة يقول يسأل ويصدق السؤال العارف، العادة أن الذي يسأل ما يدري، وهذا يسأل ويصدق، يقول له كل ما سأله صدقت. هذا سؤال العائد أرسله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم، جبريل أتاكم معلمكم دينكم. وفيها أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وفيها في هذا الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يتكلم، يقول لا أدري، أو يقول لا أعلم، أو يقول من مسؤول بأعلم من السائل كما قال. وهذا يدل على كون الإنسان إذا سئل عن شيء يقول لا أعلم ولا أدري، أو يتوقف أو يقول أمثلني، ويحتاج إلى تأمل ونظر، هذا يدل على ورع طالب العلم حيث لم يقدم على شيء لا يعلمه. ولهذا يقول العلماء إن العالم إذا أخطأ الله أعلم ولا أدري أصيبت وقاتل. قال بعضهم كلمة لا أدري نصف العلم، وذلك لأن العلم نوعا نوع تعلمه والعلم لا تعلمه، الذي لا تعلمه فقل لا أدري، هذا نصف العلم، هذا النصف الذي لا تعلمه. أصيب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل، وقال في 36 مسألة لا أدري، 36 مسألة فاستعلم المسائل، وكان السائل جاء من بعيد، المسائل جاء من بعيد، وقال أنا جئت من بعيد قلت إليك أحباد الإبل 36 مسألة لا تعلم، كيف أقول للناس وورائي ماذا أقول؟ قال يقول الإمام مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، يقول ما قال الإمام، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، كل هذا ورفع بها الصوت. يعتبر هذا من فضائل الإمام مالك رحمه الله، أنه قال في 36 من أربعين مسألة لا أدري. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علم يعلمك سواء. قال فأخبرني عن أماراتها، فذكر شيئا من أمارات الساعة، قال أن تلد الأمس ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمس ربها، وفي لفظ أن تلد الأمس بعلها ربها وربتها، أن تلد الأمس ربها ربتها يعني سيدتها، وربها سيدها. اختلف العلماء في معنى ذلك، كون الأمس تلد ربتها، فقال بعضهم هل الحديث يدل على كثرة السرائي وأن كثرة السرائي وأن الناس يتسرون الإيمان، وكذلك يبوك يتسرون الإيمان، فتلد الأمة من البريش ولدا أو بنتا، فإذا ولدت الأمة ولدا أو بنتا صار الولد سيدا على أمه والبنت سيدة على أمها، لأن ابن الملك كالملك يكون سيدا على أمه. أو أن المعنى أخير المعنى أن الإماء سيد الملوك، سيد الملك يعني الأمة يتصرها الملك، فسيد ابن الله يكون ملكا بعد، يكون ملكا سيدا على أمه وعلى غيرها. هذا على كثرة السرائي. وأما الرواية الأخرى سيدة الأمس بعلها، قيل المعنى بعلها سيدها كما، وقيل المعنى المراد سيدها زوجها، لأن الزوج سيد، ولهذا قال الله تعالى في قصة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب امرأة العزيز، هذا سيدها جعل زوجها سيدها، وألف يا سيدها لدى الباب، فالزوج سيد على زوجته. هي تلد الأمس بعلها يعني زوجها. قال بعض العلماء إن هذا يدل على انتشار الفساد في آخر الزمان، حتى تلد الإماء الأولاد ويتبايعونها ويكثر بيعها في أيدي الناس، ومن كثرتها ترجع إلى ولدها فيتزوجها ولا يشعر أنها أمه، ولا يشعر أنها أمه، فتكون الأمة ولدت بعدها زوجها، لأن الناس يتجاولون الإماء ويتبايعونها، ولدت هذا الولد ثم تبايعوها الناس وتتداولها الأيدي حتى ترجع إلى ولدها فيشتريها ويتزوجها ولا يشعر أنها أمه. وقيل المعنى أنها سيدة أمس ربها يعني سيدها، لأنه إما ابن للملك أو يكون هو ملكا فيكون سيدا على أمه وعلى غيرها. أن تلد هذا من اشتراط الساعة، تلد أن تربها وأن ترى شفاة العراة العالة في عشاء يتضاور في البنيان. هذا الشرط الآخر إصرار الساعة ترى الشفاة العراة الشفاة الذين ثاني عالى عليه والعراة الذين ثياب عليه ثياب محرقة في عشاء يرعون الغنم يتطاولون في البنيان يعني يسكنون في المدن ويبنون البنيان. إذا ما كانوا شفاة وعراة يرعون الإبل صاروا يسكنون في المدن ويبنون البيوت يتطاولون في البنيان كما هو الواقع الآن. البادية حضروا وصاروا منذ زمن بعيد حضروا وصاروا يبنون العمارات وكانوا في الأول بادية يرعون الغنم. كان هذا حال الصحابة هكذا كانوا في الأول طعاء الشعر. من فضلك اقلب الشريط. حضروا وصاروا منذ زمن بعيد حضروا وصاروا يبنون العمارات وكانوا في الأول بادية يرعون الغنم. كان هذا حال الصحابة هكذا تمام كانوا في الأول طعاء الشعر فصلاة العراء فلما أسلموا الله بالإسلام صاروا ملوك الناس ورؤوس الناس فتحوا الفتوح واقتلوا الأنصار وصاروا أمراء على البزاة صاروا رؤوس الناس بعد أن أسلموا الله بالإسلام. هذه أسباب الساعة وأسباب الساعة كثيرة كما ذكر أهل العلم والعلماء يقسمونها إلى صغرى ووسطى. علامات الصغرى كثيرة أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الساعة كما قال بعثت أنا الساعة كهاتي وأشار بالسبابة ووسطى ومنها موته عليه الصلاة والسلام ومنها فتح بيت المقدس ومنها ما جرى من الفتن والحروب بين الصحابة ومن بعدهم كان النبي أخبر بذلك قال عمار تقتله فئة الباغية وقال لحسن إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقع هذا كذلك من الأسباب الكثيرة التي جاءت في الأحاديث وغيرها ظهور البدع خوارج ومعتزلة والرافضة وغيرهم استبدادهم بالأمثلة في بعض العصور تبدوا بالأمر ومن ذلك ما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويغل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. الحديث الآخر عن إذن كشوة الجهل وقلة العلم وكثرة النساء هذا من أشرار الساعة. الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر ويظهر الزنا كل هذا من أشرار الساعة ويؤكل الربا. وجاء في الحديث كثرة الشرب في آخر الزمان من أشرار الساعة ومن أشرار إلى الجاعة إماتة الصلاة وإضاعة الأمانة وإسلاب الأمور إلى غير أهلها ومن ذلك تقرب الزمان حيث تقرب الزمان. كان العلماء اختلفوا في معنى حيث تقرب الزمان بعض العلماء السابقون قالوا معنى تقرب الزمان قال بعضهم هذا معناه قلة البركة في الزمن حتى تكون الساعة السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم هذا مع التقرب الزمن. لكن في العصر الحاضر ظهر معنى الحديث تقرب الزمان اختراعات الحديثة أن تقرب الزمان صار العالم كأنه قرية واحدة صار من المشرق يعلم خبر من بالمغرب يتصل في الحال والعكس وكان هذا أكثر على العلماء السابقين قبل أن تجد الصراط الحديث الآن وهو تقرب الزمان، تقرب الزمان قطع مسافات بعيدة في وقت قصير، طائرات وكثارات ومراكب الفضائية وغيرها، هذا قطع المسافات البعيدة في زمن قصير، والمكالمات الهاتفية كذلك تقرب البعيد، هذا كله من أسباب الساعة. ولا تزال تتزايد أسباب الساعة شيئا بعد شيء، ومن ذلك أيضا أسباب الساعة ما جاء في الحديث أنه يحصر الفرات عن جبل لهب، يتقاتل الناس عليه، هذا لم يقع، يقتل من كل 199 ويبقى واحد، وكل واحد يقول جعلني أنا الذي أنجو، يريدون الذهب. وفي لفظ أن أهل المدينة عنده قالوا كيف نتركوه والناس يأتون من بعيد ويدخلون معهم تحت مقتلة عظيمة. هذا يظهر والله أعلم قبل الشرطة عن شعب الخلاف، والحروب كذلك من النصارى والمسلمين في قبيل شرط الساعة الكبار، ثم تأتي شرط الساعة الكبار لا دخل منها شيء، وهي عشر تتابع، كان يغادر تعرف سلك انقطع تتابع، أولها البحث رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كثم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كهوليته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عادلا كما ملئت جورا، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت الخلاف ما في الناس إمام، يبايع له فيملأ الأرض عادلا كما ملئت قسطا وجورا. وفي زمنه يخرج الدجال وهي الشرط الثاني من أشهر الساعة الكبار، وهو رجل من بني آدم يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، عبر عين الجملة تكتب بين عينه شاف تجري على يديه الخوارج المعروفة، قبل خروجه يحصل ملحمة ومقتلة عظيمة، تفتح القسطنطينية ويعلق 50 سيوفا بالزيتون، فيصيح الشيطان إن الدجال خلقكم في أهلكم، وهذا الحرب والحروب الطاحنة تحصل بين المسلمين وبين النصارى، بعضها أنه أن بعض الحروب التي تحصل أنه يتعاد بنو الأب الواحد 100 فلا يجوز للواحد والاثنين فل والباقي معكم، بنو الأب الواحد يعني العائلة أو القبيلة 100 شخص يتعادون لا يجوز للواحد والاثنين والباقي أتراكم الحروب. يخرج الدجال بعد ذلك في زمن المهدي، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهي العلامة الثالثة في زمن الدجال، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، هذه أربع متوالية ومرتبة، يأجوج مأجوج أمة ثانية بني آدم، أمة ثانية يأجوج والأمة الثانية مأجوج، من بني آدم يفسدون في الأرض، فيتحرز نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين بجبل الطور فيدعون الله فيهلكهم الله فيموتون في وقت الأحفار ساعة نفس واحدة، فيرسل الله طيرا كامل البخت تأخذهم وتلقيهم في البحر، وينزل الله مطرا يغسل الأرض رائحته، وإلا فالله تعالى حكيم عليم يترك الألمات الناس وخامس مرة لكن هذه أربع متوالية، ثم بعد ذلك تتوالى أسباب الساعة الكبار، منها الشخار الذي يبلغ الأرض ويصيبه من نهاية الزكاة، والكافر يدخل في سمعه وبصره ويؤذيه هذا الشديد، ثم هدم الكعبة في آخر الزمان نعوذ بالله، ينقضها رجل من الحبشة حجر الحجر حتى يوقع في البحر ويصل الناس إلى الجهة ثم في الجهة، ثم نزع القرآن والعياذ بالله من صدور الرجال ومن الضحك إلى أن ترك نفس العمل من نزع من الصدور ومن، ثم من آخر أشواط الساعة طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان يغلق مع باب التوبة، ثم الدابة والدابة وطلوع الشمس المغربية مقترنة أيتهما خرجت فالأخرى على يديها طيبا، ثم آخر أشواط تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات تأتي ريح طيبة يقول الله فيها الروح المؤمنين والمؤمنات، ما يبقى أحد إلا قبل، فلا يبقى إلا الكفار، ويبقى الشوط الأخير الشوط الثاني نار تخرج من قاع الأعداء تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إلى باتوا وتقيل معهم إلى قام، ومن خلف ذكرته. وإذا خلت الأرض التوحيد والإيمان قامت الساعة، قامت القيامة فخرب هذا الكون. هذا الكون لا يخرب ما دام فيه موحد مؤمن يقول لا إله إلا الله. ولهذا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله الله الله الله. بمعنى لا يعرفون كلمة الله أو أنه لا يقول لا إله إلا الله. إذا قبلت الروح المؤمنين والمؤمنات ما بقي أحد يقول لا إله إلا الله. وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون لي؟ يقول: ما تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدون الأوثان. عليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة وهم مشغولون في دنياهم، لهم عقول لكن لا يعقل، لا يشتغلون بها، يبيعون ويشترون ويتعاملون، لكن لا يعرفون المعروف ولا يسلمون المنكر ولا يؤمنون بالله، لا يعرفون التوحيد ولا إيمان، يتساقطون في الشوارع فلاكحون في الأسواق أعوذ بالله. عليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة عليهم نفخة جبريل في الصور بعد إسرافيل نفخ في الصور بعد أن أمره الله نفخة يطولها ليسمع الناس صوت، فلا يسمع أحد الناس صوتا ورقة يسمع يمين على الشمال حتى ولا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس كما قالت ولو في خذ الصوت ففجع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله أول وفجع وآخر الصعق هذا هو الصوت كما قال تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعقة من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. تقوم ساعة والناس في حوض هذا يبيع القماش يمد القماش فلا يبيع حتى تقوم الساعة، هذا يغرق سفينة ولا يلقى الحظ الإبلة، هذا يرفع اللقمة إلى فمه فتقوم الساعة عليهم هم على حالهم هم مشغولون بدنياهم لا يكملون بيعهم ولا شراءهم حتى تقوم عليهم الساعة. يقوى الصوت يعني حتى يموت الناس ويموت الناس 40 ثم بعد ذلك ينزل الله مطرا تنبت منه اجساد الناس ونشأ الناس نشأة جديدة غير النشأة الزاوى النواس هي هي لكن الصفات تختلف. إذا كمل خلقهم هذه الله الإسرائيلية فرسخ في السوق والناس يركبون من عجب الذات هو العقل آخر من العمود الفقري هذا ما تحصل الأرض والروح باقية الروح ما تموت الروح تنقل ثم إلى الجنة وإلى النار الروح المميت إلى الجنة ولا أصل بالجسد والروح الكفار تنقل إلى النار باقية ما تفنى الروح اللي يفنى الجسد إلا عجب الذنب عجب الذنب هذا ما يفنى منه يركب الإنسان فإذا كمل خلقهم عجل الله بالسلام فنفع في السور فتطايرت الأرواح عادت الأرواح إلى أجسادها فعادت كل روح إلى جسدها فقام الناس من قبورهم يأخذون تراب الرؤوس حفاة لا ثياب عالم عراة حفاة لا نعالي على أحسن عراة لا ثياب عالم غرة غير مستخدم هل هي أسباب الساعة اختصار فتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل أقرأ الحديث الحديث الجبري الآن شوف في شيء ما تكلم عارف نعم. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سهمة عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري وهذا حديثه حدثنا أبي قال حدثنا سهمة عن أبي بريدة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بكرة معبد جهني انطلقت أنا وخميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاستنبته أنا وصاحبي يعني يحيى بن عمر وحمد بن عبد الرحمن الشديد هذا من اجتنف عبد الرحمن قال كل واحد أحدهما عن اليمين والأخر عن الشمال وفي أنا أول من تكلم بالقدر معبد الجهني الحديث وغير عن دمشق أول من تكلم القدر وأنكر القدر هذا الشخص معبد الجهني وغير عن دمشق الله يقول أن رجل من أصحابه مسوسا أول من تكلم القدر لكن هذا الحديث مقدم على هذا نعم. ها الزبدي نعم. فاكتنفت انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه فقلت ابا عبد الرحمن ان ابا عبد الرحمن هذا نداء يعني يا ابا عبد الرحمن يا ابا عبد الرحمن نعم. فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهرت قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقصرون العلم. يتقصرون ان يطلبون العلم نعم يتتبعون نعم يتبعون ولكن ينكرون يتبعون وهم مبتدئه ينكرون قدره والعياذ بالله نعم نعم. وذكر من شأنهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انوف يعني مستانف وجديد ان الله ما قدر الاشياء ولا علم الاشياء قبل الكون الامر مستانف جديد اذا وقع الشيء علم الله هكذا يقولون هذا كفر ورده والعياذ بالله لان من ذكر تبقى علم الله الاشياء قبل كونها فقد نسب الله الى الجهل ومن نسب الله الى الجهل كفر علم لا قدر يعني ان الله لا يعلم الشر وان الامر مستانف يعني مستانف وجديد لا يعلم الله به الا بعد وقوعه هذا مذهب قدريه الاولى موقف الله نعم. قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر والذي لا يقبل منه هذا كافر هذا عبد بن عمر يرى كفرا كفر من انكر القدر ولا شك انه كافر انكر علم الله كافر نعم. ثم قال حدثني أبي عمر الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا جبريل يأتي في صورة رجل شهده الصحابة ورعاه والملك أعطاه الله القدرة على التشكل يأتي في صورة آدمي جاء في صورة الحين الكلبي جاء من راح وراه النبي على الصورة التي خلق عليها له 600 جناح مرة فيها مرة في أول بعثة حراء ومرة في الأرض في السماء في المعراج والآخرة على صورة متعددة هذا في على صورة رجل بس تعجل الصحابة شديد بابا الصياب في صورة الشام لأن السفر في ذلك الوقت متعب عادة أن يأتي مسافر يكون سواء ثيابه مستشخة شعره منتبس هذا جاء شعره منظم ليس سواء الشعر ما فيه ما انتفت شعره وثيابه نظيفة شديد البياض كيف مسافر ما أصاب شيء ما أصاب ثيابه جنت ولا شيء السفر على الجبل والسفر في غبار وكعب ما مثل سفر اليوم فتعجب الصحابة وما ذات الذين هم ملك ملك حور بصورة أطاه الله قلع بصورة آدم نعم. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه نعم يعني متربع لا اسند ركبتيه الى ركبتيه يعني وضع كفيه على فخذ يسال جلس في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وارسل ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه كفه نعم يكون امامه نعم يكون امامه نعم امامه نعم نعم نعم هذا هو الله نعم مثل جسمه ووضع كفيه على فخذه نعم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال هو ما يحسب انه متربع وانه ارتدها ومتربع لكن هذا هو الاقرب نعم نعم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم الإسلام لما فيه من الاستسلام والانقياد فمسلم هو المستسلم المنقاد المطيع الحاضر فالمسلم منقاد مطيع لله خاضع له دليل له نعم تسلم له بالتوحيد نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم في الإيمان لما فيه من تصديق القلب وإشراقه وإقراره. نعم. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يسمى الإحسان لأنه يعبد الله على المشاهدة. والذي يعبد على المشاهدة لابد أن يحسن العمل بالعمل الحسن يخلصه لله بالعمل الخالص، لأنه يعبد الله على المشاهدة، يكون في عنده خشوع وخضوع ورغبة ورهبة. هذا هو الكمال، الإحسان هو الكمال. هذه مرحلة المقربين الصادقين هم المحسنون، هم أهل الإحسان، يعبدون على المشاهدة. من عبد الله على المشاهدة لابد أن يخشع ويخضع ويستحضر عظمة الله، لا يقع في عمله شيء إلا في الإخلاص. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت لبث مليا ساعة في بعضها أنه لبث ثلاثة أيام سأله. وفي الحديث الآخر فيأتي أن قال النبي ردوا فله فلم يرى أحدا ملك. فقال النبي هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم عنه. خرج من عندهم لما قليل لما ذهبوا يطلبون ما وجدوا أحد. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيه أن الإنسان إذا سئل حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب. لكن في حياة النبي قال الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيها أن الدين ثلاث مراتب، الإيمان والإسلام والإحكام. هذا الحديث حديث عظيم ويحتاج الكلام على الحديث، يحتاج إلى أوقات طويلة. شرح الحديث هذا يحمل مجلدات كثيرة، هو حديث عظيم، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. يكفينا في هذه الجلسة الكلام على هذا الحديث. وصلى الله جميع الضعف وغلق الله جميع الضعف. نعم نعم نعم. كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، والحديث فيها أركان الإيمان، كل الإيمان. هذا هو الشاهد، الترجمة كتاب الإيمان، والشاهد الحديث أن قرآن جديد عن الإيمان، أكبر من سنجها. لا أحد اسمه، هذا هو نفس الحديث، هذا الحديث، الحديث حديث جديد، بس القدر هذا في سبب الحديث. سبب الحديث سببه ان ابن عمر انه اتاه اناس يسالون عن من انكر القدر، قال انه لا تقبل اعمالهم، ثم ساق الحديث. صلوا على نبينا محمد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الغبري وابو كامل الجهدري واحمد بن عبده قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر انكرنا ذلك. قال فحججت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث تهمة وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سند متابع للحديث السابق الذي مطر الوراق. مطر الوراق ليس من الأسلاك، هذا من

لكن رواه عن أبي هريرة كما هنا هذا متفق عليه الشهيد قصة إبراهيم في حديث أبي هريرة من الصفرة أخرجها البخاري ومسلم. أما الرواية المطولة التي رواها عمر بن الخطاب كما سبق هذا انفرد به مسلم رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة هنا أنه قال لما سمع الإمام قال أنت أؤمن بالله وملائكته وكتابه وكتابه الجنس المراد الكتب لأن يعني المفرد إذا أضيف يفيد الجنس معنى كتابه معنى كتبه. حديث عمر أنت أؤمن بالله وملائكته وكتبه هنا قال أنت أؤمن بالله وملائكته وكتابه جنس يعني جنس الكتب ولقاءه وفي ذلك ولقاءه والبعث واليوم الآخر يوم القيامة سمي اليوم الآخر يقابل اليوم الأول. الدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر هما يومان الدنيا يوم والآخرة يوم فالدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر إذا جاء الآخر بالشخص يقابل الأول بخلاف الآخر آخر الثاني. وفيه رواية أبي هريرة أنه لما سأله عليه السلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي رواية عمر بن الخطاب قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا يدل على أن المراد تشهد الله لا في الشرك والمراد به الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس المراد يخلهما المراد معناه لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. في حديث عمر قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث أبي هريرة قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا فدل على أن المراد من الشهادتين توحيد الله ونفي الشرك عنه هذا هو المراد ليس المراد النطق بهما باللسان فقط المراد المعنى النطق والاعتقاد توحيد أن يكون الإنسان موحد لا يقع في عمل الشرك كما في هذه الرواية أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي رواية قال الإنسان أن توحد الله أن توحد الله هنا قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي حديث عمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والمعنى واحد المراد توحيد الله وإخلاص الدين له ونفي الشرك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تشهد الله بالوحدانية ويبيه بالرسالة عن إخلاصه وصدقه ومحبه وانقياده وليس المراد قولهما باللسان فقط مع مخالفتهما في الاعتقاد أو في العمل لا مراد توحيد توحيد الله اللفظ والمعنى والاعتقاد. نعم. وفيه لما انه لما سأله عن الساعة قال أخبرك عن أمرك أن تلد الأمة ربها يعني جعلها في عمر ربتها تلد ربها سبق معنى ربها بمعنى سيدها أو بمعنى زوجها أو بمعنى ابن سيدها الجعل يطلق على الزوج أن تلد الأمة ربتها ربها يعني بعدها تلد الأمة زوجها كيف ذلك؟ فسر العلماء هذا بأنه تحكم السرائي والإماء ويتبادلهن الناس حتى أن الإنسان يتسر الأمة فتلد منه ثم يبيعها ولا تزال تتداول الأيدي حتى ترجع إلى ابنها وهو لا يعلم أنها أمه ويتزوجها فستكون الأمة ولدت زوجها. هذا على تفسير أن المراد بجعل الزوج وفي المراد بجعل السيد لأن تلد سيدها مالكها المعنى أن الإماء يلدن الملوك فيكون ولدها هو سيدها يملكها هو سيدها هو الملك على أمه وعلى غير أمه لأن ابن الملك ملك يكون ملك بعد أبيه. وقيل المعنى المراد بعلها ابن بعلها ابن بعلها ابن سيدها فتلد الأمة من الملك ابن له وابنها ابن الملك سيد كالملك فتكون المرأة ولدت ابن بعلها ابن سيدها أو ولدت سيدها لأنه سيكون ملكا في مرات أول الزوجة على خلاف الروايات. وفيها أنه ذكر أن ترى القصاة العرف العالة رعاء البهر في التطور وفي البنيان. فلذلك هذا بعض الأشرار وجعت في النصوص الأخرى قصية الأشرار. وفيها أنه قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية آية الصفوان: إن الله عز وجل الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي يوم تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم علم الساعة إلا الله، لا يعلم متى ينزل الغيب إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا يعلم ما تدري ماذا تكسبه ما يكسبه الإنسان غدا إلا الله، لا تدري نفس بأي يوم تموت إلا الله. هذه مفاتيح الغيب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. نعم. بهذا الاسناد حدثنا بحيان التيمي بهذا الاسناد مثله، غير ان في روايته حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. حدثنا محمد بن بشر حدثنا بحيان التيمي بهذا الاسناد مثله، غير ان في روايته: لا ولدت الامة بعلها، يعني السراري. الأمة يعني السراري، السراري تكسر السراري حتى ترجع الأمة بعدها. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوا وأن يسألوه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشرافها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشرافها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشرافها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشرافها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال: يا رب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل وأراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. نعم. وهذا في الحديث فيه بيان سبب مجيء جبريل، وهو النبي قال: سلوني فهابوا أن يسألوه. فأرسل الله إبراهيم في سورة رجل، هو ملك له 600 جناح، لكن الله أعطاه القدرة على التشكل والتصور حتى رأى الصحابة، فجاء النبي أرسل رسله وسأله عن هذه المسائل. وفي آخر الحديث بيان الحكمة لذلك، قال: الجبريل أساس معلمك لتعلموا دينكم، قال: لتعلموا أو لتعلموا، فيها الوجهان: لتعلموا دينكم أو لتعلموا دينكم. وفيه أنه لما سأل الإسلام قال: لا تشرك بالله شيئا، وإذا انتفى الشرك جاء التوحيد، فمعنى توحيد الله عز وجل. هذا يبين أن معنى الشهادة المراد بقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث عمر بن الخطاب المراد بها توحيد ونفي الشرك، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. وفيه أنه ذكر له: أعوذ الله من الشرك والشاء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وفي بعضها ذكر لها التوحيد والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج لأن من استقام على هذه العبادة الصلاة وحد الله وأقام الصلاة والصلاة والزكاة على إخلاص الصدق فلا بد أن يؤدي الواجبات الأخرى، من استقام عليها استقام على غيرها. هي أنه سأل آثم بالله وكتابه ورسل كما سبق أن الجنس مراد جنس الكتاب على قوة إذا رأيت خلقات الأوراق الأصم البكر في عائلنا تكلم عليها السارع الحديث الأول أول شيء الرعاء الرعاء هذا سفرة الرعاء المراد به أن جهلت سفرة الرعاء كما قال سبحانه وتعالى ثم بكم حول أي لما لم ينتفعوا بجوائزهم هذه فكأنهم عدموها عدم نعم يعني أن يتولى على الناس السفلة السفلة الذين ليس لهم عند بصيرة فهم صم بكم لأنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا وإن كانوا يسمعون وإن كانوا يبصرون إلا أنهم لما لم ينتفعوا بأبصارهم وأسماعهم انتفاعا لما لم يستعملوها في طاعة الله ولم ينتفعوا بها كأنهم لا يسمعون وكأنهم لا يتكلمون لأنهم لا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق ولا ينظروا الحق قالوا صم بكم كما قال صم بكم عمر فهم لا يعقلون من كفره وإن كانوا يسمعون في الأمور أمور دنياهم ويعقلون وينظرون كما قال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نسأل الله السلامة والعافية هل سماهم صم بكم ليس المعنى المراد أنهم ما يتكلمون ولا يسمعون لا يتكلمون ويسمعون وينظرون لكن لما كانوا لم يوفقوا في استقامة ولم ينتفعوا بإسماعهم سمعا يفيدهم في الآخرة ولم يتكلموا بالحق ولم يكن عملهم بالحق صاروا كأنهم لا سمع لهم ولا رفض ولا كلام فصاروا ثم بكم عمهم صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم صح لا قصة واحدة قصة واحدة لكن أطول ما هي حديث عمر بن الخطاب الذي ثبت به مسلم حديث عمر هذا أطول ما وحديث أبي هريرة هذا اتفق عليه الشيخان في اختصار ها ما في اختلاف المعنى واحد كل سؤال عن الإسلام سؤال عن الإيمان سؤال عن الإحسان سؤال عن الشرع سؤال عن الإبراهيم اختلاف في الألفاظ وكتابه وكتبه المعنى واحد الرواية بالمعنى جائزة صحيح إذا لم تغير المعنى قال ليس هذا الاختلاف من قابل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من تفاوت الرواة في الحق والضبط فمنهم من قد كفر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفس ولا إحسان وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكبر. وقد أجاب القاضي عياض. وقد أجاب القاضي عياض لغيره رحمه الله عنها بجواب فخطر الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى وأثره فقال سؤال طويل للإحترام عندك السؤال في هذا الحديث. قال تفاوت هذا الحديث في عدد الإمام زيادة ونقصا وإثباتا وخلفا. وقد أجاب القاضي عياض لغيره رحمه الله عنها بجواب فقصر الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله غضبا فقال ليس هذا باختلاف قابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات وإن كان اقتصاره عن ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل وأن اقتصاره عليه كان بقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن خوفل الآتي قريبا اختلفت روايات في البخاري بزيادة من النقصان مع أن راوي الجميع راوي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة. ثم إن ذلك لا يمنع من إفراد الجميع الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ وهو تقريبا حسن الله أعلم. فكان النووي نعم. قال عليه السلام ثم قال أن تؤمن بالله. لا هذا في حديث سعد الحديث كما سيأتي. قال عن الإيمان قال أسألكم أتدرون من الإيمان أمركم بالإيمان بالله أتدرون من الإيمان شهادة لا إله إلا الله. هذا في حديث سعد الحديث يذكر الإسلام الإيمان بالأعمال. هنا ما نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن جميل بن قريب ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابي انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله انه سمع طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وقيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا فيه أنه فعل أما أوجب الله عليه فذكر له صلاة الزكاة والصيام وفيه أنه قال صلاة قال خمس صلوات في اليوم والليل فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع دل به العلماء على أن في النصب يكفي واجبه. نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.